الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم لنا الكلام على باب الجد والإخوة، وأن العلماء رحمهم الله لهم مذهبان. المذهب الأول ما قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجمع من الصحابة بأن الجد يحجب الأخوة، فينزلون الجد منزلة الأب عند فقد الأب. القول الثاني ما ذهب إليه زيد بن ثابت رضي الله عنه وجمع من الصحابة وقال به جمع من العلماء من التابعين ومن الأئمة ومن الفقهاء، بأن الجد لا يحجب الأخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب، وأما الإخوة لأم فهم محجوبون بالجد بالإجماع. ثم هؤلاء الذين شركوا الإخوة مع الجد قالوا لا يخلو إما أن يكون معهم صاحب فرض أو لم يكن معهم أحد، فإن لم يكن معهم أحد فالجد مخير بين أن يأخذ ثلث المال أو يقاسم الإخوة، فأحيانا يفضل الثلث إذا كانوا أكثر من مثليه، وأحيانا يفضل المقاسمة إذا كانوا أقل من مثليه، وأحيانا يستوي الأمران إذا كانوا مثليه. وإن كان معهم صاحب فرض وأصحاب الفروض الذين يتصوروا وجودهم مع الجد والإخوة هم الزوجان والأم أو الجدة، يعني المراد أحد الزوجين والجدة أو الأم والبنت وبنت الابن، فللجد مع الإخوة مع أصحاب الفروض الخيار بين أن يأخذ ثلث الباقي أو يقاسم الإخوة أو السدس، وأحيانا يكون ثلث الباقي خير له، وأحيانا تكون المقاسمة خيرا له، وأحيانا يكون السدس خيرا له، وأحيانا يستوي له الأمران، وأحيانا يستوي له الثلاثة. والآن فيما يسميه علماء الفرائض المعادة بتشديد الدال، المعادة من العد، وذلك إذا كان مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، واحتاج الإخوة الأشقاء عد إخوتهم من الأب على الجد فيعدونهم عليه عند المقاسمة، ثم يأخذون ما بأيديهم بعد ذلك لأنهم لا يرثون مع الأشقاء، وإنما يرثون مع الجد، فيعدون على الجد ثم يأخذ الأشقاء ما بأيديهم، وذلك إذا احتاج الأشقاء إلى الإخوة أو الأخوات لأب، بأن كان الأشقاء أقل من مثلي الجد، واحتاجوا للإخوة لأب ليكملوا بهم مثلي الجد أو أقل من ذلك. إيضاح هذه المسألة بالمثال، فمثلا هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، بادئ الأمر نقول الأخ لأب لا يرث مع الأخ الشقيق فهو محجوب، لكن هل هو محجوب عن الميراث مع الجد أم لا؟ لا، ليس محجوب، فعند حضور الجد يقال له ابن ابنك خلف أخوين، واحد شقيق وواحد لأب، وأنت، فإذا نظرنا في المسألة قلنا يستوي للجد في هذه المسألة أن يأخذ الثلث أو يقاسم، لأن الرؤوس ثلاثة، جد وأخ شقيق وأخ لأب، كم رؤوسهم؟ ثلاثة. فنقول للجد معك أخوان، فيقول يستوي لي الأمران، المقاسمة أو الثلث، فيقاسم فيأخذ واحد من ثلاثة، ويبقى اثنان لمن؟ كأنها في الظاهر للأخوين. فإذا أخذ الجد عصاءه وتوجه ومشى ولاهم ظهره، التفت الأخ الشقيق إلى الأخ من أب وقال له يا أخي لا ميراث لك من شقيقي مع وجودي، فهات ما معك، فيدفع ما معه للأخ الشقيق، ويذهب الأخ لأب وليس معه شيء، وإنما عد على الشيخ الكبير. هذه المعادة ولها صور كثيرة أوصلها العلماء رحمهم الله إلى 68 صورة، يعني مسألة متعددة بأشكالها، لأن الشقيق والأشقة قد يكون شقيق وقد يكون شقيق وشقيقة، وقد يكون شقيقة فقط، وقد يكون شقيقتان، وقد يكون ثلاث شقائق، وهكذا. فالأشقاء يحتاجون إلى الإخوة لأب إذا كان الأشقاء أقل من مثلي الجد. مثال لما لا يحتاج إليه الأشقاء: هلك هالك عن أخوين شقيقين وجد وأخ لأب. في هذه المسألة هل يحتاج الأشقاء إلى المعادة؟ لا، لأنهم مثل الجد، فهم ليسوا في حاجة إلى عد إخوتهم من الأب. فيقال للجد ماذا تختار؟ فيقول سيان المقاسمة أو الثلث، فيأخذ واحد من ثلاثة ويبقى اثنان للأخوين الشقيقين وليس للإخوة لأب فرض ولا حاجة إلى المعادة، إنما المعادة يحتاج إليها إذا كان الأشقاء أقل من مثلي الجد. هالك عن جد وشقيق وشقيقة وأخت لأب، هل نحن في حاجة هنا إلى المعادة؟ نعم نحن في حاجة، لأن الشقيق مع الشقيقة أقل من مثلي الجد، فهم في حاجة إلى من يوصلهم إلى مثليه حتى يلزموه بالثلث فلا يتجاوزه. فيقال نعم المسألة من ثلاثة مخرج الثلث. فنقول للجد ماذا تريد؟ يقول من سيقاسمني؟ لو علم أن الذين سيقاسمونه أخ وأخت قال أريد المقاسمة لأنهم أقل من مثليه، فيقال له سيقاسمك أخ وأختان إحداهما من أب والأخرى شقيقة، فيقول سيان أعطوني الثلث ولا المقاسمة كل واحد، فيأخذ الثلث ويمشي. فيلتفت الأخ الشقيق والأخت الشقيقة إلى أختهما من الأب فيأخذان ما بيدها فيقسم بينهم على ثلاثة، الاثنان نصيبهم تضرب في ثلاثة فتخرج ستة، للأخ الشقيق أربعة وللأخت الشقيقة اثنان وليس للأخت لأب شيئا. إذن فعرفنا أن المعادة أن يعد الأشقاء على جدهم إخوتهم من الأب إذا احتاجوا إليهم، فيعدونهم على الجد ثم يلتفتون إليهم فيأخذون ما بأيديهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى المعادة، ما معنى المعادة؟ معناها أنه إذا كان مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب عد الإخوة الأشقاء على الجد الإخوة لأب ثم بعد ذلك رجعوا عليهم كأن لم يكن جد، يعني فأخذوا ما بأيديهم. متى تكون المعادة وكم مسائل المعادة؟ إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد، إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد، يعني إذا كان الأشقاء أقل خبر كان، إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد وفضل عن الفرض أكثر من الربع فإن الشقيق يعد ولد الأب على الجد، فإذا أخذ الجد نصيبه فاحكم على الإخوة بعد ذلك كأن لم يكن معهم جد، فولد الأب يعتبر وارثا بالنظر إلى الجد حتى يزاحمه، ومحجوب بالنظر لولد الأبوين إلا إذا كان ولد الأبوين أختا واحدة. انتبه لهذه، ستأتي إن شاء الله في باب مستقل باب الأكدرية. إذا كان ولد الأبوين أختا واحدة وفضل عن نصفها شيء، متى يأخذ ولد الأبوي الولد الأبي مع ولد الأبوين؟ نقول إذا كان ولد الأبوين أخت واحدة وفضل عن فرضها النصف شيء أخذه ولد الأب. أما إذا كان ولد الأبوين ذكرا فإنه لا يبقى لولد الأب شيء، وكذا إذا كان ولد الأبوين أكثر من واحدة فلا يبقى لولد الأب شيء. متى يبقى لولد الأب مع ولد الأبوين؟ إذا كان ولد الأبوين أخت واحدة أنثى واحدة وفضل عن نصفها شيء أخذه ولد الأب، كما سيأتينا إن شاء الله بالمسألة التي تسمى مسألة الأكدرية. وأما مسائل المعادة يعني عدد الصور التي تتأتى مع المعادة، أحصاها العلماء رحمهم الله فوجدوها 68 صورة أو 68 مسألة. هذه مسائل المعادة التي يحتاج ولد الأبوين إلى ولد الأب فيعدونهم على جدهم. نلقي نظرة على وجه حصرها في هذا العدد 68 صورة. أولا أن مسائل المعادة لا بد فيها أن يكون الأشقاء دون المثلين. متى نحتاج إلى المعادة؟ إذا كان الأشقاء دون مثلي الجد، أما إذا كانوا مثلي الجد أو أكثر فلا حاجة إلى المعادة. إذا كان الأشقاء مثلا اثنان أو الإناث أربع أو ذكر وأنثيان فلا حاجة إلى المعادة، أو كانوا أكثر من ذلك فلا حاجة. إنما يحتاج متى؟ إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد. وكم الصور التي تتأتى إذا كان ولد الأبوين أقل من مثلي الجد؟ يتأتى 5 صور، يتأتى 5 صور. صورها بعقلك، من يشارك الجد من ولد الأبوين؟ إما أخت واحدة وإما أختان وإما 3 أخوات وإما أخ شق واحد وإما أخ وأخت، 5، لا يتأتى أكثر من هذا. ابدأ بها من أولها، أخت أخت أختان 3 أخوات أخ أخ وأخت. إذا كانوا أخ وأختين ما يحتاج إلى معادة لأنهم مثلي الجد. متى يحتاجون؟ في 5 صور، أخت أختان 3 أخوات لأن عبارة عن 1.5، أخ أخ وأخت 1.5، يعني إذا كانوا أقل من رأسين بالنسبة إلى رأس الجد. أما إذا كانوا مثليه فلا حاجة إلى المعادة لأنهم يكتفون بأنفسهم. لا بد فيها أن يكون الأشقاء دون المثلين وينحصر ما دون المثلين في 5 صور، هي جد وشقيقة، جد وشقيقتان، جد وثلاث شقائق، جد وشقيق وجد وشقيق، جد وشقيق وشقيقة، 5. ويكون من ذكر في هذه الصور 5 من الأب من يكمل 2/3 أو دونهما، سواء أكمل 2/3 أو قصر دونهم لا بأس لأنهم في حاجة إليه يستفيدون منه. لو كان جد وأخت مثلا ووجد معها أخ شقيق دون المثلين لكن أخ لأب استفادت منه، وهكذا. ويكون من ذكر في هذه الصور 5 من الأب من يكمل 2/3 أو دونهما فيتصور مع الشقيقة 5 صور، يتصور مع الشقيقة 5 صور لتكمل مثلي الجد، وهي شقيقة وأخت لأب، شقيقة وأختان لأب، شقيقة وثلاث أخوات لأب، شقيقة وأخ لأب، شقيقة وأخ وأخت لأب، 5 صور. ويتصور مع الشقيقتين 3 صور، شقيقتان وأخت لأب، شقيقتان وأختان لأب، شقيقتان وأخ لأب، شقيقتان وأخ لأب يكفي، ما يصلح أن نقول شقيقتان وأخ وأخت لأب زادوا، ولسنا في حاجة إلى الزيادة. ويتصور مع الشقيق 3 صور، مع الشقيق الواحد يتصور 3 صور، شقيق وأخت لأب، شقيق وأختان لأب، شقيق وأخ لأب، فقط 3. ويتصور مع 3 شقائق صورة واحدة، لأنهم ليسوا في حاجة إلا إلى واحدة من الإخوة لأب، لأن 3 شقائق فيحتجن إلى واحدة من الأب فتكون معهن مثلي الجد. ويتصور مع الشقيق والأخت لأب صورة واحدة كذلك، مثل 3 شقائق سواء، ليسوا في حاجة إلا إلى أخت من الأب لتكمل المثلين، ومجموع هذه الصور 13 صورة. ثم لا يخلو إما أن لا يكون معهم صاحب فرض أو يكون معهم صاحب فرض، وعلى الثاني أن يكون معهم صاحب فرض، فالفرض إما ربع أو سدس أو ربع وسدس أو نصف، فهذه 5 حالات، 4 في حالة إذا كان معهم صاحب فرض، والخامسة إن لم يكن معهم صاحب فرض، تضرب في 13 صورة يخرج 65 صورة. إذا ضربنا 13 في 5 خرج 65، ثم صورتان في تصوير دقيق، 67 و68 لها صور سنمثلها إن شاء الله في المستقبل، لأن لو ذكرناها الآن ما فلن تحفظ، وإنما نأتي بصورها إن شاء الله ونمليها. هذه صور المعادة. يقول المؤلف رحمه الله: ما هو الأصل الذي تبنى عليه مسائل المعادة؟ تبنى مسائل المعادة على أصلين: أولا أن يكون الإخوة الأشقاء أقل من مثلي الجد، لأنهم إذا كانوا مثليه فلا فائدة في المعادة، ليسوا في حاجة. الثاني أن يجعل معهم من أولاد الأب ما يكمل مثلي الجد فأقل، ليسوا في حاجة إلى أكثر، وإنما هم في حاجة إلى مثلي الجد أو أقل إذا لم يتيسر مثليه. مثال ذلك مثله المؤلف رحمه الله: جد وأخ شقيق وأخ لأب. المسألة من كم؟ من 3، يأخذ الجد 1 ويبقى 2 للأخ الشقيق والأخ لأب، فيلتفت الأخ الشقيق على الأخ لأب ويأخذ ما بيده، فيكون للأخ الشقيق 2 وللجد 1، فهو عد أخاه من الأب على جده ولم يترك له شيئا، وهي كما في الجدول 1. مثال آخر: جد وشقيقتان وأخ لأب كالسابقة، المسألة من ثلاثة: يستوي للجد المقاسمة وثلث جميع المال فله واحد، ويكمل للأختين الثلثين فلا يبقى شيء لولد الأب، وصورتها في الجدول رقم ب. يقول: هل يبقى لولد الأب شيء بعد أخذ الشقيق نصيبه؟ الجواب: إذا كان ولد الأبوين ذكرا أو عدة إناث يعني أكثر من واحدة لم يبقى لولد الأب شيء، فإن كان ولد الأبوين أختا واحدة وفضل عن فرضها شيء أخذه ولد الأب، لأن الأخت للشقيقة إذا عدت الإخوة لأب على جدها تعدهم على جدها فتزحزح الجد عن المقاسمة ويأخذ الثلث ويبقى اثنان. الأخت الشقيقة لا تأخذ الاثنين معا، لأنها بأي وجه تأخذه؟ تأخذ فرضها وهو النصف، عبارة عن واحد ونصف من الثلاثة، يبقى نصف واحد من ثلاثة يكون لمن جاء عن طريق الأب فقط. ولا يتفق هذا إلا في مسألة فيها فرض غير السدس، وإن لم يبق بعد ولد الأبوين شيء سقط ولد الأب. فمن الصور التي يبقى فيها لولد الأب شيء الزيديات الأربع، هذه أربع مسائل حكم فيها وأفتى فيها زيد بن ثابت رضي الله عنه، فسميت الزيديات الأربع، يعني أربع صور منسوبة إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت رضي الله عنه أرضاه. وهي العشرية والعشرينية والتسعينية ومختصرة زيد، أربع مسائل ستأتي إن شاء الله واحدة بعد الأخرى. اقسم: هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين عن جد وأختين شقيقتين وأخ لأب. المسألة من ثلاثة: نعم، للجد واحد، الثلث واحد، ويبقى اثنان لمن تكون. الأصل أن الأخت كيف كانت من ثلاثة؟ لأننا عددنا الأخ لأب مع الأختين الشقيقتين بثلاثة برأسين بالنسبة للجد، فالأختان الشقيقتان عدتا أخاهما من الأب على جدهما، وقلنا المسألة من ثلاثة: أعطينا الجد واحد فذهب، فأراد الأخ لأب أن يأخذ واحد وتأخذ الأختان واحد بينهما، فالتفت إليه وقالتا: لا يا أخينا، نحن فرضنا في كتاب الله من أخينا الشقيق الثلثان، كمل لنا الثلثين ونعطيك ما بقي. فما الذي بقي بعد أخذ الجد؟ ما بقي إلا الثلثان، فتأخذاه ويسقط الأخ لأب. هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأب. وهل في هذه معادة أو لا؟ نعم. أقسم: جد وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخت لأب. المسألة من كم؟ أول شيء نقول المسألة من ثلاثة لنفرز نصيب الشيخ الكبير، فنعطيه واحد من ثلاثة الثلث، فيبقى اثنان كأنها على عدد رؤوسهم: شقيق وشقيقة وأخت لأب، فيلتفت الأشقاء على أختهم لأب ويقولون لها: اذهبي بسلام، ليس لك من الميراث شيء. ورؤوس الأخ الشقيق والأخت الشقيقة 3 وسهامهم 2 ما تنقسم عليهم، فنضرب 3 في أصل المسألة 3 تخرج 9، للجد 1 في 3 ب3، وللأخ الشقيق وأخته 2 في 3 ب6، للذكر 4 وللأنثى 2، وليس للأخت لأب شيئا. واحتاجوا إليها عدوها على جدهم، هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأختين لأب، جد وأخ شقيق وأختين لأب. المسألة من 3، للجد الثلث 1 ويبقى 2، لمن تكون؟ للأخ الشقيق، وليس للأختين لأب شيئا، لأن من كان لأب لا يرث مع الأشقاء. فيأخذ الأخ الشقيق 2 ويأخذ الجد 1، أو يأخذ الأخ الشقيق 2 ويأخذ الجد 1، ولا يبقى للإخوة للأخوات لأب شيئا. هلك هالك عن جد وثلاث شقائق وأخت لأب، المسألة من 3، للجد الثلث 1 يذهب، بقي 2، وعندنا 3 خوات شقائق وأخت لأب، كأنها عد الأخت لأب مع على الجد حتى يأخذ الثلث ويذهب، فيكون باقي 2، بقي 2 وهما عبارة عن الثلث. فالأخوات الثلاث يقولن هذا نصيبنا، وليس لك أيها الأخت من الأب شيئا، فكيف يقسم عليهن؟ نقول سهامهن 2 ورؤوسهن 3، نضرب 3 في أصل المسألة، 3 × 3 = 9، نعطي الجد 1 × 3 = 3، وللأختين 2 × 3 = 6، لكل واحدة 2. هلك هالك عن جد وأربع شقائق وأخ لأب، هل في هذه معادة أو لا؟ ليس فيها معادة، والمسألة من كم؟ من 3، من 3، للجد الثلث 1، وفي هذه المسألة يستوي له المقاسمة أو الثلث، كلاهما سواء، فالمسألة من 3 له 1، ويبقى 2 لأربع الأخوات الشقائق لا ينقسم عليهن، وبين سهامهن ورؤوسهن موافقة بالنصف، نأخذ نصف رؤوسهن 2 ونضربها في أصل المسألة كم؟ 3، تخرج 6، ثم نعطيهم، فنقول للجد 1 × 2 = 2، وللأخوات الشقائق لهن 2 × 2 = 4، لكل واحدة 1. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.